ويجالسون الناس يأكلون المباح ويتكلمون في الكلام المباح ويقضون الحاجات ويعتدلون في نومهم وفي يقظتهم وفي كلامهم، ولم يكونوا مشددين على أنفسهم ولا على الناس. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على الإنسان شيء فليرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يزول عنها الإشكال وتزول عنها الشبهة. فهذا الأمر مما ينبغي أن يراعى في العبادة وفي سائر أحوال المسلم، أن يكون المسلم على طريقة معتدلة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بأعظم المنازل إذا حسنت النية. فإن ممازحة الرجل لأهله وجلوسه مع أهله بقصد أن يؤانسهم له في ذلك أجر. ومعلوم لدى أهل العلم ولدى أهل العبادة أن النفس إذا اشتغلت بأمر حبب إليها، حتى إن من يشتغل بالعلم قد يتمنى أن لا يقطعه عن العلم شيء، أو من اشتغل بالعبادة تحبب إليه حتى يود أنه لا ينقطع عن العبادة، لكن عليه أن يراعي الاعتدال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون له هوى كما سبق ذكرنا في نوع من أنواع العبادة، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف يترك العبادة وهي أحب إليه، ويترك القراءة وهي أحب إليه، من أجل أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم.